إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد عرفنا في الجمعة الماضية قبح الظلم وسوء عاقبة الظالم، ويكفي العاقل منا يا عباد الله، يكفي العاقل منا حتى يترك الظلم ويبتعد عنه، أن يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن دعوة المظلوم على الظالم مستجابة، وأن الظالم إن لم يبادر بالتوبة وإرجاع المظالم إلى أهلها فإنه خاسر في الدنيا وفي الآخرة، ولا يغرنه إمهان الله جل وعلا له، فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. قال ربنا جل في علاه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله جل في علاه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أمة الإسلام، اعلموا أن للظلم صورا كثيرة تفشت في مجتمعنا وانتشرت فيه انتشار النار في الهشيم، ألا وإن من صور الظلم المشينة عباد الله، والتي سأحذركم منها في هذه الخطبة، هي حرمان بعض الورثة من حقهم في الميراث، وخاصة حرمان الإخوة لأخواتهم، أو حرمان الإخوة الكبار لإخوانهم الصغار ونحو ذلك. ألا فليعلم من كان هذا حاله، ألا فليعلم من كان هذا حاله، أن دعوة المظلوم مستجابة ولو بعد حين. يقول رب العزة والجلال عن دعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تذكر هذه الحقيقة يا من أكلت ميراث غيرك، تأمل في هذه الحقيقة، نعم تأمل في هذه الحقيقة وتذكرها يا من أكلت ميراث غيرك بغير حق، واعلم أنك بهذا الظلم قد وقعت في ذنوب وآثام أخرى لا تقل وزرا عن جريمة ظلمك. ومن تلك الآثام يا عبد الله، أولا أنك بحرمان أخواتك أو أخيك لميراثهم تكون عاصيا لله جل وعلا ومتعد لحدوده، لأنه جل في علاه بيّن نصيب كل وارث في كتابه العزيز، ثم قال جل في علاه: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ثم قال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فاستعد يا آكل ميراث أخواتك أو إخوانك، استعد لنار حرها شديد وقعرها بعيد وماؤها الصديد. ثانيا، ومن الآثام التي تلحقك يا آكل ميراث أقاربك أنك بصنيعك هذا تكون قاطعاً لصلة رحمك التي أمرك الله جل وعلا بوصلها، ولكنك لأجل قطعة أرض أو بيت أو غير ذلك من حطام الدنيا الفانية قطعت رحمك التي قال الله جل وعلا في شأنها: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته أي قطعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم قول الله جل في علاه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. لا إله إلا الله. لعظم جريرة الظلم يا عباد الله، لعظم جريرة الظلم من آكل ميراث غيره أنه يؤدي به ظلمه إلى قطيعة الرحم التي هي سبب الحرمان من دخول الجنة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فاحذر الغفلة يا مسكين. ثالثاً، ومن الآثام التي يجر إليها الظلم من أهل الميراث يا عباد الله أن المظلوم قد يكون يتيماً، فيبوء الظالم بوزر أكل مال اليتيم. نعم، يبوء بوزر أكل مال اليتيم بغير حق. والله جل في علاه يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت، يعني من حرام، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أي أنه صلى الله عليه وسلم شدد وحذر وألحق الحرج والإثم بمن ضيع حق اليتيم والمرأة حيث استغل ضعفهما فأكل مالهما بغير حق. ورحم الله من قال ناصحا ومذكرا ومعذرا: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، واحذر أخي من المظلوم دعوته، لا تأخذنك سهام الليل في الظلم. نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وأصدق منه قول ربنا جل في علاه في محكم تنزيله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فاحذر أيها المسلم، احذر أن تحرم أختك أو تحرم أخاك من ميراثه، فإن هذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ومن الظلم أيضا عباد الله أن بعض الورثة هداهم الله يؤخر قسمة الميراث لغير سبب شرعي، وهذا والله ظلم، هذا والله من الظلم. فما أنت أيها الظالم إلا شريك من الشركاء ووارث من الورثة، لك ما لإخوتك وعليك ما عليهم، فلماذا هذا الظلم؟ اتق ربك. وإياك أن تغتر بقوتك أو كثرة مالك أو جاهك أو من ترشيهم لإعانتك على ظلمك، فإنهم جميعا لن يغنوا عنك من الله شيئا. وتذكر وقفة بين يدي ربك يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي هذا دليل عباد الله، في هذا دليل على أن العبد يوم القيامة لا يخلصه مما ينتظره أهل ولا ولد ولا نسب ولا جاه ولا مال. أسمعت أيها الظالم؟ والله لا يخلصك شيء من هذا الموقف العظيم، والله لا يخلصك من هذا الموقف العظيم إلا عمل صالح عملته، فيرحمك الرحمن به، والراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن من أكل ميراث أخته أو أخيه، نعم اعلموا أن من أكل ميراث أخته أو أخيه كأن يأخذ منها قطعة أرض أو نحو ذلك، بل ولو أخذ منها شبرا واحدا، فإنه سيطوق به يوم القيامة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وفي هذا عباد الله، في هذا الباب يا عباد الله، قصة عجيبة تبين هذه الحقيقة وسوء عقوبة الظالم. روى هذه القصة الإمام مسلم في صحيحه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه، ادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد رضي الله عنه، وسعيد عباد الله هو من العشرة المبشرين بالجنة، قال سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مروان: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سعيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضٍ. قال له مروان رحمه الله: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد بن زيد رضي الله عنه ودعا على هذه المرأة التي ظلمت، قال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال راوي هذه القصة يا عباد الله: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. الله أكبر. إنها دعوة المظلوم يا عباد الله، إنها دعوة المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب. أفيق من غفلتكم يا مسلمون، أفيق من غفلتك أيها الظالم، أفق من غفلتك، واحذروا من ظلم بعضكم بعضا عباد الله. وإياكم أيها الإخوة والأخوات، إياكم أن تتقاطعوا في أرحامكم لأجل دنيا فانية، فإنه لا ينفعكم عند الله جل وعلا إلا سلامة قلوبكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولنا موعد في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى مع التحذير من سورة أخرى من سور الظلم التي تفشت في مجتمعنا. أسأل الله جل في علاه أن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم وفقنا جميعا للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.